مشيت وعفت على الغبرة وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبرة ذبيح مسلب ابن امي. مشيت وعفت على الغبرة وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبرة ذبيح مسلب ابن امي. مشيت وعفت على الغبرة وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبرة بحزن بلواي وبث شكواي حزن بلواي وبث شكواي. رحت عنه ولو ان بيدي فلا والله رحت عنه يا ريت اتوسد بطوله وشم طيب عطر منه. رحت عنه ولو ان بيدي فلا والله رحت عنه يا ريت اتوسد بطوله وشم اطيب عطر منه. عفاني وش كثر صبري وانا بهالحال اشوف انه اعاين جسمه المقطع واقول شلون اعوف انه اي واقول شلون اعوف انه. مشيت غصبا علي اخويا بلا دفن عفته خذوني عنا مسبيه وداع الغربه ودعته. مشيت غصبا علي اخويا بلا دفن عفته خذوني عنا مسبيه وداع الغربه ودعته. عفت رجواي وبث شكواي عفت رجواي وبث شكواي. ذبيح مسلب ابن امي. مشيت وعفت على الغبره وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبره ذبيح مسلب ابن امي. مشيت وعفت على الغبره وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبره حزن بلواي وبث شكواي حزن بلواي وبث شكواي. رحت لكن عفت قلبي يفرفر يما ابو اليمه يقل لي روح يا زينب وتركيني اضل يمه. رحت لكن عفت قلبي يفرفر يما ابو اليمه يقل لي روح يا زينب وتركيني اضل يمه. اريد ان احسب جروحه واريد اتعفر بدمه وجبور كسرة ضلوعه وحن واذكر ضلع امه اي وحن واذكر ضلع امه. صحت يا قلبي لا تقلي يا زينب روحي خليني اريدك بالدرب خلي على الونه تسليني. صحيت يا قلبي لا تقلي يا زينب روحي خليني اريدك بالدرب خلي على الونه تسليني. اسير وياك وبث شكواي اسير وياي وبث شكواي. ذبيح مسلب ابن امي. مشيت وعفت على الغبره وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبره ذبيح مسلب ابن امي. مشيت وعفت على الغبره وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبره بحزن بلواي وبث شكواي حزن بلواي وبث شكواي. تصوب من زغر قلبي لو ان ينوح معلومه لو ان ما لزمت ضلوعه وقع من شده همومه. تصوب من زغر قلبي لو ان ينوح معلومه لو المالزم تضلوعه وقع من شدة همومه. سبي يومين على الناقة شبحت عيوني للحومة، شقول وشفت على الغبرة أخويا مسلي بهدومة، أخويا مسلي بهدومة، وعلى راس الرمح دامي أعاين راسه يبرالي، وصد له بنظرة آلامي وصيح شبيدي يا الوالي، وعلى راس الرمح دامي أعاين راسه يبرالي، وصد له بنظرة آلامي وصيح شبيدي يا الوالي، ولون اعدائي اعدائي وبث شكواي، ولون اعدائي اعدائي وبث شكواي. ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعفت على الغبرة، وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبرة. ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعفت على الغبرة، وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبرة. حزن بلواي وبث شكواي، حزن بلواي وبث شكواي. بعد غيبة هضم طالب رجعت انشيد على ابن امي، شفت طف كربلة بعيني وتهيج بالقلب همي. بعد غيبة هضم طالب رجعت انشد على ابن امي، شفت طف كربلة بعيني وتهيج بالقلب همي. يا ابن